لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أو لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد بأنه صادق وبأنه بار وبأنه كريم وبأنه رسول رب العالمين. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف في بستانه أن يجمع الثمار، فذهب وتعجل من أجل أن ينظر إلى الوجه الكريم، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع من حضر من اليهود. واختبأ عبد الله بن سلام فسألهم عن عبد الله بن سلام، قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد شهادة الحق، فقالوا: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، واليهود قوم بهت، واليهود قوم بهت. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن المبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فهذه المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الدائمة الباقية على مر الدهور وكر العصور. ولذلك كان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا، فهو أكثرهم تبعا يوم القيامة، ويدخل نصف الجنة بدعوته صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس له معجزات حسية كمعجزة موسى من إلقاء العصا، فإذا هي حية تسعى، ومن أنه كان يرفع يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، ثم يعيدها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى، ومن إبراء عيسى للأكمى والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ولكن كما قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: لقد أعطى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا من الأنبياء. فقال له عمرو بن سواد: أعطي عيسى إحياء الموتى. فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، وهذا أكبر من ذاك، لأن الميت كان في يوم من الأيام يتكلم ويتحرك، ولكن الجذع اليابس يخور ويبكي بكاء الصبي الذي يسكت، كما في حديث جابر رضي الله عنه: لما كثر الناس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي غلاما نجارا، أفأمره أن يصنع لك منبرا؟ فقال: إن شئت. فصنع المنبر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع اليابس الذي كان يستند عليه في خطبته، وصعد المنبر، فبكى الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه حتى سكن. في رواية لابن ماجه وصححها الألباني: لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. فهذه أبلغ في الإعجاز عباد الله من إحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله عز وجل. كذلك نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة في صلح الحديبية، وكان عدد المسلمين 1400 صحابي. حان وقت الصلاة والتمسوا الوضوء فلم يجدوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة يديه، فظل الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الصحابة كلهم، وكانوا 1400 من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا أبلغ في الإعجاز من ضرب موسى بعصاه الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، لأن نبع الماء من بين الحجارة معهود في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، أما أن ينبع الماء بين اللحم والعظم والشحم فهذه معجزة لم يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها. كذلك معجزة شقاق الخمر، سأل مشركو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أي معجزة، وطلبوا منه أن يشق لهم القمر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى القمر فانفلق لإشارته، وسجل الله عز وجل هذه الآية في كتابه العزيز، فقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذه المعجزة كذلك أبلغ من ضرب موسى عليه السلام، من ضربه بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لأن انفلاق القمر آية سماوية وهذه آية أرضية. وعلماء الفلك المعاصرون وجدوا كذلك أن القمر قد انفلق في يوم من الأيام، ويوجد لحام في القمر بين شقيه، وهذه آية من آيات الله عز وجل، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعطى الله عز وجل نبيا من الأنبياء، ما أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه، ففي غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر النواضح، والناضح هو الجمل الذي يروى عليه الماء ويشار إلى الإبل عموما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إذن. ثم أتاه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لو نحرنا النواضح لقل الظهر. وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما بالقوم من طعام، فكان الواحد منهم يأتي بكف من تمر والآخر بكسرة خبز، فاجتمع من ذلك شيء يسير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الطعام، وقال: خذوا واملأوا أوعيتكم، فما تركوا وعاء بالجيش إلا ملأوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ليلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، يشهد لنفسه صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعجزة وبعد هذه الآية. وفي حفر الخندق عرضت كدية عظيمة، أي صخرة عظيمة، للصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق، فطلبوا من من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيضربها، فضربها ضربة فصارت كثيبا أهيل أو كثيبا أهيم، وقيل ضرب ضربة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب ضربة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، وضرب ضربة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه، وكان بالمدينة مجاعة، فهم يحفرون الخندق في غاية البرد وفي غاية الجهد وفي غاية الجوع، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهله، فقال رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن لي صبر عليه، فهل عندك شيء؟ قالت عناق أي شاة وشيء من شعير، فأمرها أن تذبح الشاة وأن تطحن الشعير وأن تعد طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طعيم لك ولرجل أو رجلين من أصحابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ فأخبره فقال كثير طيب، ثم أمر جابرا أن يأمر زوجته أن تدع البرمة في الفرن والخبز في التنور حتى يأتي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار بالصحابة جميعا إلى بيت جابر وقال ادخلوا ولا تضغطوا، وأخذ يخرج لهم الخبز ويكسر الخبز ويضع عليه اللحم، ويأكل الصحابة رضي الله عنهم حتى شبعوا من عند آخرهم، وبقي من ذلك فضلة، بقي طعام من هذا الطعام المبارك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لامرأة جابر كلي وأطعمي وأهدي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج كثيرا من الأمراض، معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه قتادة بن النعمان في يوم أحد وقد سالت عينه فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانها فصارت أحسن عينيه وصارت لا ترمد بعد ذلك. وفي فتح خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه، فأصبح الصحابة يدوكون ليلتهم كل واحد منهم يتمنى أن يعطاها لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كان أرمد بعينيه، فأمر به فأتي به، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ. معجزة عباد الله، كما كان لعيسى عليه السلام من إبراء الأكمة والأبرص، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متواترة. من ذلك كما في صحيح مسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم واديا أفيح، أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالجمل المخشوش أي الذي جعل في أنفه عودا يقاد به، ثم أخذ بغصن من أغصان الشجرة الثانية وقال انقادي انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه صلى الله عليه وسلم، ثم قال التئما بإذن الله، فالتأمتا، فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسلم كذلك: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. كلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله. ويثبت جبل أحد بتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، كما ورد في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان، أو نبي وصديق وشهيدان. فعمر هو شهيد المحراب، وعثمان شهيد الدار. وهذه معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، إخبار بالمغيبات وثبات الجبل لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم له. معجزات كثيرة متواترة تزيدنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الوحش يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنه كان في بيتها وحش قيل قطة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت سكن وهدأ، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت تحرك واشتد، فكان يسكن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحيوان البهيم يحن إلى الرسول الكريم ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، أي بستانا من بساتين المدينة، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صراطه وقال: من صاحب هذه البهيمة؟ فقال: شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة؟ فإنه قد شكا إلي أنك تجئبه وتجيعه، أي تتعبه في العمل، ولا تعطيه الطعام الكافي. فالبهائم تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معجزات متواترة للنبي صلى الله عليه وسلم. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في مسجده، ويدخل رجل من باب المسجد فيقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، فقد هلك الزرع والضرع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولم يكن في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، فصار سحاب أمثال الجبال، وما رأوا الشمس سبتا أسبوعا كاملة ينزل المطر، حتى دخل هذا الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرفع عنا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية. فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه الشريف إلى ناحية من السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من سحاب، وخرج الصحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس. معجزات متواترة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في ليلة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم. أهدت امرأة السلام بن مشكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، وقالت: أي شيء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فزادت فيه من السم. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الشاة قال: إن هذا الذراع، إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، يخبرني أنه مسموم. فتكلم العظم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم. معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما فعل القوم؟ جعله الله عز وجل معي في الجنة. وكان في الخندق مجاعة بالمدينة، شدة خوف وشدة برد وشدة جوع. قال حذيفة: فما قام أحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، فقال: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم؟ جعله الله عز وجل معي في الجنة. قال: فما قام منا أحد. فقال الثالثة: فما قام منهم أحد. فقال الرابعة: فما قام منهم أحد. فقال: قم يا حذيفة فانظر لنا ما فعل القوم، ولا تزعرهم علي. وفي رواية: ولا تحدثن شيئا حتى يأتيني. فخرج حذيفة فدخل في المشركين والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تبقي لهم قدرا ولا نارا ولا خيمة إلا أزاحتها. وكان أبو سفيان بن حرب قائد جيش المشركين يصلي ظهره بالنار، يقول: لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تزعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى يأتيني لرميته بسام. قال حذيفة: لما خرج، فخرجت فكأني أسير في حمام، أي مع شدة البرد لم يحس بشيء من البرد، وكأنه في حمام ساخن أو في تكييف خاص به، لأنه في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره خبر القوم، قال: فقررت، أي عاد إلي البرد. فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الكساء كان يتغطى به، وقال له: قم يا نومان. فما كان في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه البرد. ولما انتهت مهمته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد إليه البرد. فهذه معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر المعجزات التي تدل على شرف رسول رب الأرض والسماوات، والتي تزيدنا حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الله عز وجل بأمر بدأ الله عز وجل فيه بنفسه، وثنى الله عز وجل فيه بملائكته، ثم أمر العباد المسلمين بهذا الأمر. وليس في القرآن من فاتحته إلى خاتمته أمر كهذا الأمر. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل يخبر عن نفسه، يخبر عز وجل عن نفسه وذاته الشريفة أنه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يباركه ويزيده تشريفا وتكريما، وأن الملائكة كذلك يباركون ويطلبون من الله عز وجل مزيدا من التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل أهل العالم السفلي أن يباركوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطلبوا من الله عز وجل ما أخبر به من مزيد من التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر عن أهل العالم العلوي أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أهل العالم السفلي أن يصلوا عليه حتى يجتمع عليه الثناء والصلاة من أهل العالم العلوي وأهل العالم السفلي. وقيل: إذا كان الله عز وجل وملائكته يصلون على النبي، فأنتم يا أمته أحق بالصلاة والتسليم عليه لما نالكم من يمن رسالته وبركة سفارته صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين، اللهم كف بأسهم وشرهم عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأنت أشد بأسا وأشد وأشد تنكيلا. اللهم احفظ لهذه الأمة دينها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.